رجاء توضيح حلف اللغو وما يترتب عليه. حلف اللغو أن الإنسان يحلف بالله تبارك وتعالى ولا يريد الحلف، مثل الإنسان يقول والله لا تجلس، والله لا تأكل، والله لا تقوم، والله لا تفعل، ولا يريد الحلف وإنما خرج على لسانه بدون قصد، هذا هو اللغو. هذا الذي قال الله عنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان وبالتالي لا يحاسب عليه ولا يترتب عليه أي شيء أصلا. وإنما أيضا الله تبارك وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، يقول أهل العلم حفظوا اليمين في أربعة وجوه، احفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، لا تكثر من الحلف، احفظوا أيمانكم لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، احفظوا أيمانكم إذا حلفت وفي ما حلفت عليه، احفظوا أيمانكم إذا لم توفي كفر عن يمينك، كل هذا من حفظ اليمين. الإنسان يحفظ يمينه فلا يكثر من الحلف، يحفظ يمينه فلا يحلف إلا بالله، يحفظ يمينه إذا حلف وفى ما حلف عليه، يحفظ يمينه إذا لم يوفي يكفر عن هذه اليمين، هذا كله من حفظ اليمين. فالقصد أن يمين اللغو وإن كانت لا يترتب عليها شيء إلا إنه ينبغي على المسلم حقيقة لا يتساهل ويصير الحلف سهلا على لسانه ويحلف على كل شيء وبمناسبة وبدون مناسبة، هذا لا شك أنه خطأ. نعم نعم.